نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق طلعات ملك عظيم لشعب عظيم يسكن وطنا عظيما اسمه المملكة العربية السعودية. شكرا. نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق طلعات ملك عظيم لشعب عظيم يسكن وطنا عظيما اسمه المملكة العربية السعودية. شكرا. وتلمن فيه.